او الدابة ظهرت. جماعة بيقولوا ان الدابة دي هي الفصيل، الفصيل يعني ليه الجمل الصغير، الفصيل بتاع ناقة سيدنا صالح. ما هو الجماعة اللي هم قوم سيدنا صالح لما جه الراجل بعث اشقاها ربنا قال ايه الفتعاطى تعقر. تعاطى ايه؟ التعاطي يبقى ايه؟ الخمر. فهو عشان يقدم على هذا العمل عمل ايه؟ شرب خمر الاول عشان كل ما يجي يقرب من الناقة يشعر ان الناقة هتاكله يروح راجع. فهو ايه؟ تحدى قومه وقومه تحدوه. قال لا تشتغل، قال لا هقتلها هقتلها. فتعاطى فعقر، راح شارب خمر والعياذ بالله، وراح داخل على الايه؟ اذا انبعث اشقاها سبحان الله والعياذ بالله، فايه؟ فضربها فاسرع فصيلها ابنها يعني، فاختبأ اختبأ في جبل من الجبال. في رواية بتقول وان حققتها فلم اجدها على درجة من الصحة، لكن من باب امانة العلم لازم ايه يعني انقلها زي ما الامام القرطبي رضي الله عنه لما يجيب جزء في التفسير لما اللي بيقرأ في التفسير يجد الامام البخاري يقول الامام القرطبي يقول ايه، يقول مثلا معلومة معينة يقول وليست هذه من حقائق العلم ولكنها من ملح التفسير، عشان يبقى امانة علمية يعني ليست هذه من حقائق، عشان ما حدش يقول عليه ايه حجي ولا لا. الراجل قال يقول لا دي مش حقيقة علمية وانما دي من ملح الايه التفسير، وما قالش غلط ولكن ايه في نفس الوقت مش على درجة من الايه من الصحة. زي قصص بني اسرائيل، الرسول قال لنا ايه قصص بني اسرائيل هلحكم يعني نحكي يا رسول الله حديثوا عن بني اسرائيل بس لا تصدقوا ولا تكذبوا، طالما انه ما بيعترضش مع نص من نصوص الكتاب او السنة فخلاص خد بالكلام ده ما دام القصة فيها عبرة وايه وعظة، وبني اسرائيل كان فيهم ناس صالحين وكان فيهم قصص لنا فيها ايه العبرة، لقد كان لكم في قصص ايه كان في قصص ايه عبرة دول يا لبال اللهم اجعلنا من المعتبرين يا رب العالمين. اما حكاية ان الفصيل بتاع ناقص او ولد ناقص صالح دي ايه دي مش مسألة يعني، لان ناقص صالح اصلا كانت معجزة غريبة يعني ناقص. قالوا ايه يعني المعجزة دي؟ قالوا فيها معجزتين. المعجزة الاولى انتوا درستوا الجبال المحيطة بكم قالوا خرم خرم ثقب ثقب مفيش حتة في الجبال المحيطة بينا اللي احنا عارفينها، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، عارفين مداخل الجبال ومخارجها والمغارات والكهوف والتلال والهضاب والاوديع درسينها جغرافيا وارصاد تمام. قالوا طب ايه رأيكم بقى هطلع لكم ناقة شكلها غريب من الجبل اللي جنبكم ده؟ قالوا لا الجبل ده احنا عارفينه حس حس، تعالوا يا ناقة خرجت عليهم الناقة. الله قالوا فيها بقى معجزة. قالوا ايه؟ قال انها تشرب المية بتاعتكم كلها يوم وتاني يوم تسقيكم كلكم لبن. يعني ايه؟ يعني مثلا عددكم قد ايه؟ ربع مليون نص مليون مليون، ها هي بتشرب المية يوم وتاني يوم انتوا مليون تشربوا منها لبن، كل ما تحلب تلاقيه فيها تقولي مثلا ايه منبع. معجزة ولا مش معجزة؟ سبحان الله. فالمهم طبعا عارفين احنا بقيت القصة لكن ايه احنا بنحقق بس ايه قضية عنه. المهم تظهر الدابة، المؤمن يستبشر والكافر خلاص بقى ختم على عمله، ونسأل الله ان يختم لنا ولكم بالاسلام. بعد ظهور الدابة تظهر العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى ألا وهي الدخان. ولذلك بزعل قوي من إخواننا أهل الدخان، ربنا يتوب على كل مدخن. يعني هي من علامات الساعة الكبرى الدخان وانت بتدخن من دلوقتي لسه الدخان جاي. ايه الدخان يا رسول الله؟ هلا ده اقرأ كتاب الله، مش في سورة في القرآن تسمى سورة الايه الدخان؟ مش الدخان، الدخان ده في مستياس لما يعني الدخان وصدرك انت ايه فالدخان وارتقب. ربنا بيقول ليه لرسوله ولنا في شخص رسوله صلى الله عليه وسلم يوم تأتي السماء بدخان مبين. دخان مبين يعني ايه؟ دخان واضح. الدنيا تضل تدخن يعني فوق دخان سبحان الله. يكون على رأس المؤمن كالزكمة، يعني المؤمن بالنسبة للدخان وهو احدى العلامات بتاع الساعة الكبرى زي ايه الزكام، زي الزكام يقولك. وعلى رأس الكافر والفاسق والفاجر والمنافق كنيران تغلي فوق رأسه. ولما المشركين حجزوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب 3 سنوات، لدرجة سيدنا سعد بن ابي وقاص بعد ما راح المدينة كان بيحكي للصحابة الجدد عن هذا الحصار، قال لهم لا تتاجروا معاهم ولا تدوم اكل ولا شرب ولا تعملوا لهم خير ولا تدوم فلوس ولا ولا. وانحاز مع الرسول صلى الله عليه وسلم بنو هاشم جميعا مسلمهم وكافرهم ما عدا ابو لهب. حتى الكفار بتوع بني عبد المطلب وبنو هاشم قرايب النبي صلى الله عليه وسلم انحازوا معاه في الشعب، كان حصل قطيعه ومقاطعه، ها ما عدا ابو لهب عمه والعياذ بالله. فسيدنا سعد بيحكي بيقول كنا ناكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم غرس القتاد. غرس القتاد، القتاد نوع من الشجر له شوك بينبت في الصحراء في جزيره العرب، له شوك ناشف جدا، فكان يجيبوه ويدقوه من شده الجوع. تخيل سبحان الله. فسيدنا سعد بيقول بين اسير ليلا اذ وقعت رجلي في شيء رطب، رجله جت حاجه ايه طريه، فوضعتها في فمي فابتلعتها، فوالله ما ادري الى اليوم ما الذي ابتلعته. وعين اول ما لقى حاجه طريه قال ده يعني الزور نشف من كثر الايه، لا اله الا الله. فلما وكانوا كاتبين مقاطعه اللي عملوها دي على صحيفه معلقينها جنب الحجر الاسود، لا صحيفه المقاطعه، او باسمك اللهم، وكاتبين برود الايه المقاطعه، الى ان جاءت الارضه حشره وكانت اكلت الورقه او بتاع الماده اللي كاتبين عليها البنود بتاع المقاطعه، ما تركت فيها الا باسمك اللهم سبحان الله. فلما انتهت القطيعه دعا الرسول عليهم صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف. حصل قحط في قريش، مفيش مطر، والتجاره وقفت، واستجيبت دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجه ان كان بيجي لهم اغنياءهم وفقراءهم دوخه من قله الطعام وقله الزاد سبحان الله، لدرجه ان الواحد منهم كان يبقى ماشي دايخ مش عارف يمشي. فراح ابو سفيان قال يا محمد اسالك بالله وبالرحم ان تدعو الله ان يفك عنا ما نحن فيه. ابو سفيان وهو يعلم تماما ان شوف الرسول ايه وهو معديه قد ايه، ورغم ذلك بيقول يا محمد اسالك بالله وبالرحم. وابو سفيان خلي بالك زعيم قريش، لما راح عشان لما قريش نقضت وطلع الرسول دعا لهم وايه وزال الايه الامر، وكان بيقول لك قريش كانت تمشي تشعر ان في دخان في السماء من ايه، زي انت بالظبط لما يكون انت دايخ وشعر ان الدنيا حواليك ايه ضلمه والعياذ بالله يا رب العالمين. فابو سفيان لما راح عشان يحاول يمد في بنود المعاهده بتاع صلح الحديبيه مره ثانيه، فلما دخل على ابي بكر قال له لا يا ابا سفيان انا لا اجير على رسول الله احدا ابدا، ما ينفعش، راح توسط لك عند رسول الله ما ينفعش. راح لعمر قال له لا، راح لسيدنا علي قال له لا ما ينفعش. انت بروح فين؟ انا جيت لك انت. علي بن قريبه قال له اذهب الى ام حبيبه. مين ام حبيبه؟ بنته. بنت مين؟ بنت ابو سفيان. وزوجة مين؟ سيدنا رسول الله ام المؤمنين سيده رمله ام حبيبه بنت ابو سفيان. مخبط الباب فتح سيد ابوها، تخيل انت واحده ابوها زعيم قريش وجاي بيتها، فاول ما دخل سلمت عليه وجه يقعد على السجاده الفرشه بتاعه سيدنا الحبيب، راح الرسول سيدنا ابو حبيب راح طاوت الفرشه، اجلس على الارض يا ابا. الله الله الله الله الله الله، لقد اصابك سوء من بعد يا ام حبيبه، ده كلام ابوك جايلك بعد كم سنه. قالت له هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت نجس.